يحق بمجمرة لقلص نو عندو سلام نو ولتنيا دمو كتقرح طريونا كبره مهيد نو سوستنيا ويلال انقدي درساتش نجمر القسم الثالث أو الحق الثالث هو وإذا استنصحك تنصحه كما كره لراسيه متادرقو نقر أرقه أما كره واندمو تجيبت أم important نقر نو مكنياتهم لمسالي أن يترحل ويم إبتيه متعلا ندسو بتقام يسجقرو نقر نا مكريم يسفلقو نقر يما كرهل مسالي لستاشو يمت أن واندمي أبو أنيس إلهان واندمي زبير إلهان نعم والله إني لجال لتشلنا إقالي وإقالي لجي تبالو لياقبات أيقونا أيقونيال إني قن بزو سلسو ولا تقزي سوس تقزي نقلت كتزيروم نبي أكين سأصال لمن ألو بحديث معه على وك من دي أبو أنيس يميبارو اندي تعممي أو كالو طيب لسو زيارة بتارة قلتوكو بقون نولا إني انتاقي تعودني قال كيف تمرض يا ربي أنت جل جلاله قال ألم تعي معه أبو أني سنم بالو يتممو وده الزاهد زيارة بتارك أبو أني سنم هيدا بزيارة بتارك لوجدتني معه بقنو تغنين نبريالو هذه المعية كبشتام سونو يالله يميلو قالي الله قال أنت دعارق اللي ستلو اللهم اغفر له سل بقنو منو يالله بقولنا الله نو يعلونا كتا يكبر اللي تعلو سلزي المعية يعني كلمة المعية السوانة متسارة ويعلتشو اشي انكتلنا ابو انيس الجاورد اشي انكتلنا من الال ولا تنسى عند خروجك الال وقت نعم عند خروجك اخبره سبب قلبك الدعاء منه دعاء ارقل لنست لو يهن قصة نقرو الله كان تقاقون يالو بله يهن حديثان ببلد لو عدته لوجدتني معه يميلو نقر نقرونا اسكم الشالو درس تسفى درقال الله كو بني كاني قانو يالو الله كو بقونن يالو بلو تسفى درقال العلماء شو وقال بعض العلماء اطلب منه ايضا الدعاء يقول ولا تنسى عند خروجك أن تسأله إذا كان يريد خدمة أهل بيته أو هو نفسه كخدمتهم بالسيارة لمسالي ساتت أيكون داتوتا واندمي من تفلق له بيتسوش من يفلق له قاز جر سوال وها أسفلق شوال ويمس بيزالام تلات شو أنتس من تفلق له هوسبيتال لوسده بله خدمة من دم يفلق أيكونا كاللو السلام عليكم لتهدى الله طيب كذا هلا واعظم ما تقدم له سبحان الله العظيم تلكون قر كان تيم يفلقونا عند دقيقة منكوان يهن نقر ساتنا قر ناتوتا يميلوت علماء عند نقر لنا أبزان يوشو سوش قن يما يدرقوت نقرنا عند كان يهن نقر سيدرق سون لقدروت نفلقون من دنوسو لا تخرج إلا أن توصيه بالصلاة أبزن يتشو بشتن يتش أي سبب والله والله أقول لكم أبزن يتشو بتلي ألقايزو يتكمتو يمين كساك أسوسوج جرباتشو يتسبري ويمدومو بارالايزي هونو ويم أندن بكا كألقايزو يمين وطو يمين نسو